في صلاة العشاء في صلاة العشاء تفضلت وقلتم نحن يعني نعتبرها جلسة علم ولا نخرج إلى الصلاة، مع أنه الحديث الذي نعرفه نعم أنه من عذر يعني خوف أو مرض، فكيف يعني تعدى هذا إلى موضوع جلسة العلم؟ وهذا الصواب واتباع علماء الحديث الذي كانوا في الجلسة حضرت من صلاة الظهر، وكان فيه امتباه العلم أحمد علي بن المنين وغيره في الرواية تذكر صلاة الظهر. نعم أجاب الإمام أحمد رحمه الله بأنه الحمد لله وبفقه فائدة، وهذا الذي بدا لنا أخيرا أن الجلسة العلمية التي يعني ينفض الاجتماع قطعا يعتبر عذرا في عدم الذهاب إلى المسجد. هذه من المسائل التي طبعا ليس يوجد عليها نص، ولا يستطيع عامة الناس أن يفهموها فضلا عن أن يقولوا بها. هنا يأتي النص القرآني فاسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون. مشكلتنا اليوم تمام جملة مشاكل أن توهم الشباب الناشئ اليوم على البصيرة على الكتاب والسنة، بتوهموا أن كل مسألة في عليها دليل مفصل عليها تفصيل. في واحد من الإخوان يمكن أن يزوني بيرتهم معنا الصباح أول ما يسأل كذا وكذا وما الدليل كذا وكذا وما الدليل لكن لما بيسألني الهاتف هذا أسلوبه، لكن لما بيسألني وجه لوجه مو هذا أسلوبه. فبلاحظ أنا بعطي جواب طبعا، لكن الدليل مش مثل ما بتصوره. الدليل أنا بفهمه بحكي له إياه، لكن ما أدري ما هو الدليل. يعني بقدر أقول من بدع العصر الحاضر قرن السؤال بطلب الدليل. شو رايكم انتم ما شاء الله عليكم؟ احنا تعلمنا من الصغر ان نطالب يعني بل لا تعلمتوا ان تطالبوا، لكن علمتوا انه تمشوا على بصيره وكل مساله تعرفوا دليل. لكن هو انه يوجه كل سؤال مقرونا وما الدليل يلخبط يعني انه يطالب هذا شو عم يحكي؟ نعم رحمه الله. أنا مثلاً إذا أجبتك بسؤالنا السابق، إذا سألتني شو الدليل بذكر لك هذه حديث الأخير. لكن أنت بتلي شو الدليل بعد ما بذكر لك أنه قضية كذا وكذا، شايف شو؟ لكن أنت واجبك كسائل لأهل العلم أن تسأل. وش انك تقرن السؤال بطلب الدليل؟ لانه كثير من المسائل انا الان يعني اعرف نفسي تماما انه ما درستنا علم الفرائض، عندي رؤوس افلاك، لكن لو عرضت امامي مساله مشبكه وسالت فيها عالم مرحبا بالقمعي بفهم انه هذا بيطلع له ربع هذا، لكن لو سألته شو الدليل هضيع، لأنه أنا ما ليش قسمت الجدول كله جدول قسمه كله هكذا. الفقه في شيء في عليه النص صريح في الكتاب والسنة، والأشياء الأخرى مو في عليه النص صريح. طالب العلم عليه بيسأل، إذا صار في قلبه شك ريب في الجواب مفضل شو الدليل. السلف كانوا إذا سئلوا هذا السؤال الذي نحن الآن من قيل أنه يجوز أو لا يجوز، وقع كذا وكذا، شو رأيك؟ يؤتي الرأي ثم يختم كلامه يقول أين أصبت فمن الله وإن أنطأت فمن الناس. لمعنى ما في عنده دليل صريح في الموضوع، هذا الشيء استنباط منه. مين يقدر يشارك السائل؟ السائل أكثر الناس لا يعلمون في التصوف. لذلك هي الآن احنا في قفر، في قفز، يعني بدل ما يقع على السلامة يقع في الهوة لولا الضوابط هذه والكرامات والبركات وما شابه ذلك، وإلا الناس الآن في خطر. ومن الخطورة أنه ظهر في المجتمع الآن أن واحد مو فما نجيب إلا أنا رأيك، ما كانت هذه الظاهرة أبدا. ليش ما كانت؟ لأن أهل العلم كانوا ميتين وعقولهم، وكانوا يتبعوا الآباء والأجداد اللي درسوا عليهم. الآن صار إيش؟ رد فعل الواحد، صار كل واحد يقول أنا وأنا، مين أنت؟ أنت أي متاع الفراغ الناس؟ قطع عن حديث إلى آخره. من خلاصة القول أن هذه المسألة نرجع عليها نص طبعا، الظاهر النصوص خلافها، لكن هذا شيء منقدر في قلب العالم الفقيه الورع التقي، أيرى أنه هذا الاجتماع الآن إيش مقدم على ذاك الاجتماع الذي سيكون. لعلك تذكر الحديث مثلا لما كان الإمام حضر الأمة عبد الله بن عباس كان عم يخطب تقول تقول بعد العصر ما عرفت الآن خطبة المغرب، المهم استمرت الخطبة لبعد المغرب، بدأت أصوات تخرج من المجلس، صلاة قال له ويحك هذا الأسلوب اللي استعملناه اليوم، أعوذ بالله هذا متشدد وهذا كذا وإلى آخره. نسينا السلف، لذلك قلنا كل شيء ناعم كل شيء لطيف، هل نعوم بهي وصلت بالتدريب مثل والد من الله، أما ما كان كما أن سابقا صار شمس صار جنب ما بيصلي، لأنه ما كان ولا كان في سبيل الله ما بيصلي، هلا يسوي بده يقتل بده يذبح في الصين ويرجع في اللبن، وإن كنت لما كان مثل الشتلة إن كان في النخل تعوج قومه إلى آخره. هم أصوات هنا وهناك، صلاة قبل ويحك أتعلمون الصلاة؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بغير سفر، فهو قدر الوضع اللي عايش فيه وأوجد لنفسه رخصة أنه لو فاتت صلاة الجماعة أنا بدي أجمع بين الصلاتين، صلاة المغرب صلاة الجماعة. يا ترى تقدير الوضع تقويمه هل يستطيع الجمهور اللي عايش عم يسمع هذا الخطيب؟ يستطيع. لذلك العدل في التفكير نحن بحاجه اليوم الحقيقه ان ما نفقد ودائما نتذكره ونتذكر الجمله قول ربنا عز وجل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما نفكر في هذه الايه. الشباب دخلنا غرور أي هل يسوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ أنا من الذين يعلمون، فإذا ليش أتقدر في أعلم منه؟ يعني مثل ما بحكي لكم أحيانا بمناسبة صلاة الجماعة الثانية أنه أنا كنت طالب علم طويل العلم حديث السن يسمى طورة شاربية كما يقال، عم اشتغل في الدكان أدن قوم صل مع بها احترش بالآخر احترش بالدرور بلكي فاتح صلاة الجماعة اكتشوف جماعة ثانية ما بدنا تأينا بلكي هذا يكل حديث نفسي بلكي ما تأينا طيب أنت ما عجبك نفسها أنت طالب علم هذا حديث شخصي طالب علم وعلى هذا تخلص الجماعة ومستصحها في يدي لكن لما علم أنه هذه الجماعة ثانية الساعة في الله ورحى الأنبياء ورحى كثير ويصلي ويعتبر صلي المهم يعني تربية للذين حول تصوير تربية الهيئة مع المدينة وبمين ربي نحن شديد الله كنت أقول حثالي حثالة القرون كلها في عدم التصفية وعدم التربية مين نبدو يجدد التربية يعني حتى يعودوا المسلمون جميعا عالمهم جاهلهم فقيرهم قوميهم لأغنيهم كما كان الأمر الأول يحتاج يعني جوارنا وبناء يحتاج إلى سنين أكثر من سنين خراب لأنه خراب سائر فما بالك إذا كانت هذه السنين قرون قرون في تخريب قديش بدنا نحن نعني العظم الناس من قضية قضية فقط حقار ذلك عم نشوف المدارس عم نخرج أشرار ما نخرج شباب صالح ولي وين كنا اليوم ماشيين مربيك هذا طرفين السيارة سيد سبحان الله من أول مرمى شابين هيك مروا الله بجنب السيارة إيه كنا ما صلينا الظهر والعصر الله الملك الوطن عم يتغنى يعني هو ماشي الله الوطن مني وصار بعض سؤال من هذا الشرك والعيسى طبعا أمنا أن هذا الشرك قال أحدهم طيب إذا قال الله ثم الوطن ثم المدين يعني هذا طبعا ظاهريا خرج عن كل شركة الناس أيضا لا يجوز لأنه ما في وطن في الإسلام وبعدين ذكر المدين يكفي ذكره مع الله عز وجل وبدون ما يقال الله الملك فليقل الله ثم الملك أنا ملك هذا توقيت ثم الخليفة ولا ما يجب هذا لأن الخليفة يحصل من الله وكذا يعني كتبنا مشكلة الشيخ المفترين نحن في البيت الآن من الله من الرب وعطيهم خبر في السنة.